تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية. علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. درسنا كما هو مكتوب على لوحة النص هنا هو عن أنواع الجمع، وعن بالذات هذا الدرس الآن هو جمع المذكر السالم. لكن قبل هذا نريد أن نزج بتقديم بسيط حتى يتضح لنا الأمر إن شاء الله. طبعا نريد الإرهاف مع بداية الحديث إن شاء الله. إذا دل الاسم على أكثر من شيئين نحو رجال، مهندسات، معلمون، أشجار، كتب، ترى ماذا نسمي هذا النوع من الأسماء؟ أرهفوا معي بارك الله فيكم وقولوا ماذا نسمي هذا النوع من الأسماء؟ نعم، جمع ليس هناك مفرد أبا علي بارك الله فيك، جمع، الكل يقول جمع، نعم، جموع، نعم، أحسنتم، ما شاء الله تبارك الله، ممتاز جدا. لا مشكلة، فقط هو حتى يعني تتضح لك الصورة. كل ما زج به هنا الآن هو من خلال المنطوق ومن خلال المكتوب هو جمع، ونعيده مرة أخرى: رجال، أحسنت بارك الله فيك، مهندسات، معلمون، أشجار، كتب. بالضرورة، لا مشكلة، بالضرورة نسمي هذه الأسماء بالجموع. الجمع نوع من أنواع الاسم من حيث العدد، فما دل كما قلنا في السابق في الدرس السابق ما دل على واحد أو واحدة نسميه ماذا؟ ما دل على واحد أو واحدة ماذا نسميه؟ نعم، نسميه مفرد. جميل خلود، وجميل لجين، وهمم، وهدى، وفوفو، فاطمة، ونصيرة، وأبو عبد الله، ما شاء الله، وزازة، ونديم، ممتاز جدا، وأبو محمد، وأبو إسماعيل، وأبو علي المصري، وأثير، وكازول، ما شاء الله. إذن هذا نسميه خزعول، نعم، هذا نسميه، وثاري أيضا، هذا نسميه المفرد. المفرد هو ما يدل على واحد أو واحدة. طيب، ما يدل على اثنين أو اثنتين نسميه ماذا؟ نسميه ماذا؟ ما يدل على اثنين أو اثنتين. نعم خلود، جميل جدا، وما بعدها فاطمة وسارية وسوء 90 وأبو إسماعيل، ولا أستطيع أن أتدارك، ما شاء الله، هذا الإرهاف الرائع حقيقة هو عصف ذهني. فلذلك هذا النوع نسميه المثنى، نسميه المثنى. إذا ما دل على واحد نسميه المفرد، وما دل على مثنى نسميه، ما دل على اثنين أو اثنتين نسميه المثنى. الآن ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين نسميه الجمع. الجمع ليس نوعا واحدا، نعم، الجمع، جميل جدا، الجمع ليس نوع واحد بل هو أنواع. الآن على سبيل المثال إذا أردنا أن نجمع شجرة، ترى ماذا نقول؟ لو أردنا جمع شجرة ماذا نقول؟ أشجار، شجرات، ممتاز، جميل جدا، والخلاف أيضا رائع. هذا أشجار، إذن هي تجمع جمعين، تجمع على أشجار وتجمع على شجرات. إنما شجيرات أبا إسماعيل فهذا تصغير، هذا تصغير، شجيرة، حينما نقول شجيرة فهذا اسم مصغر، هذا يخرج عن إطار الدرس الآن. نعم، هو جمع تكسير. إن كان أشجار، إن كان أشجار يا عبد العزيز أنس، إن كان أشجار نقول جمع تكسير، أما إن كان شجرات فهذا جمع مؤنث سالم، سيأتي دوره إن شاء الله. جميل جدا. أما موضوع التصغير فهذا شيء آخر، حينما نقول نهير، شجيرة، مثلا رجيل، هكذا، هذا نسميه تصغير، وله دلالات أيضا معينة، هناك دلالة التقرب، هناك دلالات التحبب، نعم، وهكذا. حينما نقول بنية أيضا هو تصغير، يعني هو يدل على القرب، ويدل على الوداد، ويدل على التدلل، ويدل على التحبب، وهكذا. فللتصغير أيضا سمة بلاغية. طيب إذن إذا أردنا أن نجمع شجرة نقول أشجار، نعم قد يخرج من إطار هو موضوع للتحبب، وهذه من الأغراض البلاغية العديدة، قد يكون للتحقير أيضا، كما نقول يا رجيل هو رجل فنقول له يا رجيل، فهذا يدل على نوع من التهكم ويدل أيضا على نوع من التحقير. نعم جميل جدا متفائلة بارك الله فيك. طيب إذا نقول الآن شجرة، نقول أشجار ونقول شجرات، هذا جمع، الأول جمع تكسير والثاني جمع مؤنث سالم، وسيأتي دورة كل واحد منهما إن شاء الله. طيب صديقة، هيا بسرعة نرهف، نريد أن نجمع كلمة صديقة، ماذا نقول؟ صديقات، رائع ممتاز جدا، صديقة نعم نقول فيها صديقة، إن قلت صديق نقول أصدقاء، بنان إن قلت صديق أقول أصدقاء، ولكن الموضوع الآن هو الصديقة، فلذلك يجمع على صديقات. جميل جدا، لا بأس لا بأس ثمر، جميل ورائع. إذن صديقة الجمع صديقات. مصنع نقول، نقول ماذا في مصنع؟ مصانع، نعم ما شاء الله ممتاز جدا أحسنتم. وأيضا مثلها رائع، ماذا نقول في رائع؟ رائع ماذا نقول فيه إذا أردنا جمعه؟ روائع، رائعات ممكن. طيب أيضا بإمكاننا أن نقول نعم رائعون، جميل. محمد، الآن إذا أردنا أن نجمع محمد ماذا نقول؟ محمدون، محمدون، محمدون، محمدون، وليس محاميد، محمدون، محمدون، محمدين. أحسنت من ذكر محمدين، لأن هناك خلاف أيضا أو اختلاف في موضوع العلامة الإعرابية، يكون بالواو والنون ويكون بالياء والنون، ولهذا طبعا دلالة إعرابية سنتناولها إن شاء الله. إذن نبقي الآن على بعض المقترحات منكم، شجرات ونكتبها سديم، شجرات، رائعون، مصانع، شجرات، رائعون، مصانع. هيا جميل رائع. الآن هذه الأسماء أو هذه الأسماء تدل على جمع، تدل على جمع، ولكن الجمع مختلف. شجرات طبعا تدل على أكثر من شجرتين فهي جمع، رائعون يدل على أكثر من رائع فلذلك رائعون، وأيضا مثلها مصانع، لكن يختلف الجمع. الأول نسميه مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، والثاني نسميه ماذا؟ جمع مذكر سالم. أما الثالث مصانع فنقول فيه جمع تكسير، نقول فيه جمع تكسير. إذن معناه أن الجموع على ثلاثة أنواع، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، ونبقى مع درسنا الأول جمع التكسير. ما يعنينا الآن في درسنا إن شاء الله هو جمع المذكر السالم. فجمع المذكر السالم هو الجمع الذي يبقى، وانظروا لماذا نسمي جمع ومذكر وسالم، هذه ثلاث مفردات، هذا عنوان مركب من ثلاث كلمات، جمع ومذكر وسالم. لماذا هذه الكلمات بالذات؟ نقول هو الجمع الذي يبقى فيه المفرد بصورته دون تغيير، ومثاله رائعون في مقترحاتكم. رائعون جمع مذكر سالم، لماذا جمع؟ لأنه دل على أكثر من اثنين أو اثنين، دل على أكثر من اثنين، رائعون هذا جمع. إذن مذكر لأنه دل على مذكر، جمع المذكر السالم قلنا رائعون مثلنا بها، نعم نقول رائعون هي جمع بالدلالة العددية لأنها أكثر من اثنين، أكثر من اثنين، هذه واحدة. إذن هذا العنوان الجزء الأول منه. أما مذكر فلأنه دل على ذكر من الإنسان، أما سالم فلأن المفرد منه هو رائع، لم تتغير صورته عند الجمع، بل بقيت على حالها دون تغيير. ولو طبقنا بين رائع ورائعون سنجد فقط زيادة واو ونون، أما صيغة رائع فلم تتغير، لذلك سمي سالما. لماذا سالم؟ لأن مفرده سلم من التغير عند الجمع، لأن مفرده سلم من التغير عند الجمع، لم يتكسر. أحسنت، لم يتكسر يا أبا فدوى، هذا إن تكسر نسميه جمع تكسير وسيأتي في مكانه. إذن مفرده سلم من التغيير عند الجمع، وزيدت فقط على المفرد واو ونون أو يا ونون، وواو ونون في حالة إعرابية معينة، ويا ونون في حالة إعرابية معينة. إذن رائع رائعون، فحين نجمع محمدا على سبيل المثال جمع مذكر سالما نقول فيه محمدون، سيأتي التعريف إن شاء الله ثمر، سيأتي التعريف، نقول محمدون. وكذا بائع نقول بائعون، وكونوا معي أيضا في الإرهاف، إذن نقول محمد محمدون، بائع بائعون، شاكر نقول شاكرون، خالد نقول خالدون. هذا من ناحية إعرابية، قد نقول بائعين شاكرين خالدين محمدين إلى غيره من الأسماء التي تجمع جمع مذكر سالم. الخلاصة، وهذا هو التعريف سمر، الخلاصة كل ما يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو يا ونون ولا يتغير مفرده حين جمعه نقول جمع مذكر سالم. إذن هذا هو التعريف الآن، هذا هو التعريف، وهذه هي الخلاصة في هذا الموضوع الذي بدأنا به. نعيده مرة أخرى، الخلاصة كل ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو يا ونون ولا يتغير مفرده حين جمعه فإنه يكون جمع مذكر سالم. تمام، جميل جدا. الآن إذا أردنا أن نجمع كلمة زجاجة، إذا أردنا أن نجمع كلمة زجاجة، وانتبهوا معي، نريد أن نجمعها جمع مذكر سالم، ماذا نقول؟ نعم أنتم قلتم زجاجات، رائع جميل جدا، زجاجة أريد جمعها جمع مذكر سالم. نعم سراب يقول لا نستطيع، وساري يقول زجاجون ويضحك، معناه أنه لا يقبل بها. جميل جدا، إذا لا نستطيع، لا نستطيع أن نقول زجاجون مثلا، لا يمكن، لا يمكن أن تجمع هذا الجمع. تمام، إذن لا يصح أن نجمع زجاجة جمع مذكر سالما. لماذا؟ لكون الاسم مؤنث. أحسنتم، لكون الاسم مؤنث، في حين أنه بالإمكان جمعه جمعا آخر فنقول فيه زجاجة، نقول ماذا؟ نقول زجاجات كما اقترحتم، نقول زجاجات، وعلى هذا الجمع يكون هذا النوع جمع ماذا؟ جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. ومع هذا انتبهوا الآن إلى ما يلي، نقول إنما يجمع جمع المذكر السالم هو شيئان، الذي يجمع جمع مذكر سالم شيئان، ما هما؟ هما العلم والصفة، العلم والصفة. نعم نعيد فنقول ما يجمع جمع مذكر سالم وهو العلم والصفة. يقول ابن مالك رحمه الله وارفع بواو، وارفع بواو وبيا، أجرر وانصبي. أنا تعمدت أن أقف حتى تتضح الصورة، وإلا فإن البيت الأول أو الشطر الأول لا يطلق هكذا. نقول وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. هذا البيت خطير ورائع لأنه يوضح ما معنى العلم وما معنى الصفة. وارفع بواو وبيا أجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. قوله عامر يعني العلم، والعلم في تعريفه وسيأتي هذا إن شاء الله، العلم هو ما يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو مكان، ولكن ليميزه عن باقي أفراد جنسه. هذا تعريف العلم. تعريف العلم ما هو؟ هو ما يسمى به شيء، وهذا الشيء قد يكون إنسان، وقد يكون حيوان، وقد يكون جماد، وقد يكون مكان، وقد يكون أي شيء، ولكن ننتبه إلى موضوع يميزه عن باقي أفراد جنسه. الآن لو سألت سؤالا وقلت انظروا معي ونريد أن نركز في ما أقول إن شاء الله، لو قلت أريد من طالب أن يذكر لي جمع كلمة كتاب، الآن أنا أنتظر الإجابة، أجب يا طالب. ما شاء الله، جميل جدا، لماذا أجبتم كلكم؟ أنا قلت أجب يا طالب، فالمفترض أن الطالب هو الذي يجيب، لماذا أجبتم؟ لماذا كلكم تقولون هذا؟ لماذا؟ يعني أكثر من 20 اسمنا الآن ذكر، أنت يا نور حامد أو نور أختي نور حامد، لأنه مجهول، لأن كلنا طلاب، أنا أقرأ ما تكتبون، نحن طلاب وطالبات، الطالب يشمل المذكر والمؤنث، كلنا طلاب، أنا طالبة، يا سلام. معناه ماذا؟ معناه أنني لم أحدد، أنا قلت أجب يا طالب فأنتم كلكم طلاب، ولكن انظروا معي، انظروا الآن واستحضروا ما أقول. لو قلت أريد جمع كلمة قلم وليجب باجونيت، الآن أنا أنتظر الإجابة، أنا أنتظر الإجابة. نعم باجونيت أجابني الآن وقال أقلام. أبو محمد لعل اسمه باجونيد، الله أعلم، المهم أن باجونيد الآن هو الذي وضع كلمة أقلام. لماذا؟ لأنه علم عليه، علم عليه. أجاب غيره هذا لم يفهم، مع احترامي الشديد لأن هل اسمه هو باجونيد؟ الآن من أجاب؟ أبو محمد هل أنت باجونيد؟ سارية هل أنت باجونيد؟ خلود وغيرها، أبو إسماعيل، إذن أنتم لستم باجونيد. أنا قلت أجب يا باجونيد، إذن أبو باجونيد هو الذي امتثل للأمر وأجاب. فلذلك العلم هو ما يميز إنسانا أو ما يميز حيوانا أو ما يميز جمادا أو ما يميز مكانا. الآن حينما أقول مثلا زار مثلا، سألتقط اسما هنا، زار عماد أو زار الدروب أو زار باجونيد مكة، هل نفهم أن هذا الزائر زار الخرطوم على سبيل المثال؟ هل نفهم هذا؟ أبدا لا يفهم، لن نفهم هذا. لماذا؟ لأن مكة علم على مكان معين، علم على مدينة معينة تتجه الأبصار إليها، وهي ما هو الأفئدة، لأن فيها قبلة المسلمين، جميل جدا ورائع. إذن معناه مكة علم، علم على ماذا؟ على مدينة، علم على مدينة. فلذلك هنا العلم هو ما يسمى به إنسان أو حيوان أو جماد أو مكان، ويميزه عن باقي أفراد جنسه، كما تميز باجونيد عن باقي أفراد الطلاب الآن الموجودون في هذه الغرفة، تميز من خلال نطقي له فقلت أجب يا باجونيت فأجاب باجونيت. جميل جدا. إذن الآن وارفع بواو وبي أجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. عامر يعني العلم، عامر يعني العلم الذي يسمى به واحد من الناس، الذي يسمى به واحد من الناس، هذا نسميه العلم. إذن الذي يجمع جمع مذكر سالم هو العلم، وعرفنا ما معنى العلم. أيضا الصفة هي التي كذلك تجمع جمع مذكر سالم، بدليل قوله جمع عامر ومذنب. مذنب صفة، مذنب صفة، حينما أقول الرجل هذا الرجل مذنب، فمذنب صفة له، مذنب صفة له. طيب إذن الذي يجمع جمع مذكر سالم هو شيئان، العلم والصفة، العلم والصفة. طيب العلم يشترط فيه أشياء والصفة يشترط فيها أشياء أيضا. إذن عندنا شيئان نضعهما في رؤوسنا تماما، العلم والصفة. العلم يشترط فيها أشياء والصفة يشترط فيها أشياء. فما الذي يشترط في العلم؟ الذي يشترط في العمل حتى في العلم حتى يجمع جمع مذكر سالم هو أن يكون علما لمذكر. هذه أولى، هذا رقم واحد نقول هو أن يكون العلم علم دال على مذكر، لأن العلامة تدل على مؤنث وتدل على مذكر، لكن الشرط هنا أن تدل على مذكر، نحو صالح، زيد، يوسف، فنقول صالحون، زيدون، يوسفون. الآن أنا جمعت هذه الأسماء جمع مذكر سالم. لماذا؟ مهندس هذا شيء آخر، مهندس هذا ليس علم، مهندس ليس علم، إنما صالح هو اسم إنسان، زيد هو اسم إنسان، يوسف هو اسم إنسان، فنقول صالحون، زيدون، يوسفون. ولا يجمع نحو زينب، حينما نقول زينب الآن هذا علم، هل يجمع جمع مذكر سالم؟ نقول بالضرورة ماذا؟ ماذا نقول؟ نقول لا. أحسنتم، زينبات هذا يخرج عن جمع المذكر السالم. أنا أقول جمع مذكر سالم الذي ينتهي بواو ونون أو يا ونون. إذن لا يجمع أبدا جمع مذكر سالم، وإنما يجمع جمعا آخر. إذن لا يعقل أن نقول زينبون مثلا، هل هناك زينبون؟ أبدا لا يمكن ولا يصح، ونبقى محط التهكم والسخرية من هذا اللفظ حينما يجمع أحدهم فيقول أقبلت الزينبون، مستحيل. إذن هذا شرط في العلم، العلم أن يكون علما لمذكر. طيب الشرط الثاني، أن يكون العلم دالا على عاقل. الآن لو قلنا أسد على سبيل المثال يدل على أسد، لكن هل يصح أن نقول مثلا أسدون؟ لا يصح، أليس كذلك؟ لا يصح أن نقول أسدون. لماذا؟ لأنه غير عاقل، لأنه غير عاقل. إذن يشترط في العلم أن يكون مذكر لعاقل، ولا يصح أن نقول أسدون، أرنبون، أو جبلون، هذا شيء آخر. نعم، لو أن شخصا معروفا باسم أسد فهذا نجمعه جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأنه تواضع عليه الناس بأنه أسد، يعرفونه بأنه أسد، جاء أسد، ذهب أسد، قابلت أسد، فيعرفه الناس أن هذا الرجل اسمه أسد، فنقول إذا كان أكثر من أسد نقول أسدون. هذا إن كان علما على إنسان أو على شخص واشترك معه عدة أناس. نعم، إذن يشترط في العلم أن يكون لمذكر دال على عاقل، جميل جدا. كذلك يشترط في العلم أن يكون خاليا من تاء التأنيث. نعم أحسنت يا ساريات، أنت ترتبها هكذا، مذكر عاقل، ونضيف أن يكون العلم خال من تاء التأنيث. نعم، معاوية الآن لا يجمع جمع مذكر سالم، وحنظلة لا يجمع جمع مذكر سالم، وأسامة لا يجمع جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأنه سارية أيضا لا يجمع جمع مذكر سالم. جميل جدا، أنت ذكرت اسمك الآن أو معرفك في الغرفة، رائع. إذا معاوية مؤنث لفظي، جميل جدا. أمية كذلك أيضا سارية، وحنظلة وغيرها من الأسماء المنتهية بتاء تأنيث ولكنها لمذكر، هي علم على مذكر ولكنها دالة على التأنيث، فلذلك مثل هذه الأسماء لا تجمع جمع مذكر سالم. فلا نقول أسامة، ولا نقول طلحون، ولا نقول حمزون. نعم لا نقول هذه، إذن لا نقول معاويون، ولا نقول حمزون، ولا نقول طلحون، ولا نقول عنترون وغيرها. إذن نجمعه جمعا آخر، نجمعه جمعا آخر، فنقول مثلا حمزات ونحن نعني بها المذكر، ونقول طلحات ونعني بها المذكر، ونقول معاويات ونعني بها المذكر. هناك شرط رابع، هو أن يكون العلم، نعم أنا قلت أمويون هذا غير، أمويون هذا غير، نعم بإمكانك تقول أسامات لا بأس، ممكن بإمكانك تقول عيسوون مثلا، موسوون، سيأتي هذا إن شاء الله في مكانه. إذن الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون العلم خاليا من التركيب، أن يكون العلم خال من التركيب. إذن يكون أحسنت علا، أن يكون علم مذكر يدل على عاقل، وأيضا ماذا، أيضا ماذا أقولنا شيء أيضا قبل هذه، وهو أن يكون ماذا خال من تاء التأنيث. وخاليا هذا الشرط الرابع، أن يكون العلم خاليا من التركيب. ما معنى التركيب؟ هذه نتوقف عندها قليلا. المركبات في العربية على ثلاثة أنواع، المركبات في اللغة العربية أو في النحو العربي على ثلاثة أنواع. نعم جميل جدا، أحسنت أبا إسماعيل، وأحسنت سعيد، جميل جدا، وأحسنت هجير أو هجير، أحسنت، وأحسنت متفائلة. نعم هناك ثلاثة أنواع من المركبات. النوع الأول يسمى المركب الإضافي، المركب الإضافي نحو ماذا؟ نحو عبد الله، هذا عبد الله الآن مركب إضافي، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه تركب من كلمتين على سبيل الإضافة، الأول نسميه مضاف والثاني نسميه مضاف إليه. الأول يعرب على حسب موقعه، نعم نور الهدى أيضا مركب إضافي، عبد الله مركب إضافي، نعم. إذن هذا النوع الأول من المركبات، أمة الله، أحسنت، جميل جدا. إذن كل هذا الآن، كل ما ذكرتم هو نوعه مركب إضافي، أضفنا كلمة إلى كلمة على سبيل التعريف أو على سبيل التخصيص، هذه سنأتي إليها إن شاء الله. أيضا أسد الله، عبد الجبار، جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. الأول نسميه مضاف والثاني نسميه مضاف إليه، نعم جميل. أيضا حتى عماد الدين. إذن هذا النوع الأول من التركيب. النوع الثاني، طبعا النوع الأول يسمى التركيب الإضافي، نعم نعم، عبد رب الرسول، هذا الآن أكثر من مركب إضافي. هذا الآن الذي ذكرته يا أحمد، أحمد الغنام، هو مركبان إضافيان، عبد أضيف إلى رب ثم رب أضيف إلى الرسول، فعندنا الآن مركبان إضافيان متداخلان، نعم تمام. طيب الآن هذا النوع الأول من المركبات يسمى المركب الإضافي. المركب الثاني أو النوع الثاني من المركبات هو المركب المزجي، المركب المزجي. انظروا إلى كلمة مزج، حينما نمزج شيئا في شيء يصير كأنه واحد. الآن مثلا لو طلبت كوبا من الشاي، لو طلبت كوبا من الشاي على الدقة القديمة وليس على الدقة الحديثة، الآن بالليبتون، لا نريد الليبتون الآن، نحن نريد الشاي القديم الذي يفرط، نعم. طيب نحن نريد الآن كوب شاي، جاء أحد فوضع الشاي ثم مزج فيه الماء، أصبح شيء واحد، هو متعارف عليه بأنه ماذا؟ بأنه شاي، بأنه شاي. إذن على سبيل المزج يصبح كلمة واحدة، نعم. نيويورك هذا مركب، نعم تركيب مزجي ولكنه أعجمي، أحسنت، نعم جميل. إذن المركب المزجي مثل حضرموت، مثل بعلبك، ومثل أيضا نيويورك كما قلتم. إذن المركب المزجي هو مزج كلمتين، نعم سامرة أيضا، أحسنت. إذن كل هذا مركب ماذا؟ مركب مزجي. بقي عندنا مركب أخير يسمى المركب الإسنادي، والمركب الإسنادي هو إسناد كلمة كما قلنا في علامات الأسماء. دمشق ليس، لا لا لا، دمشق ليس مركب مزجي، ليس مركب مزجي، يعني إذا أردت مثلا أن تعيد إلى أصلها مثلا تقول دم وشق، لا يمكن أن يأتي لها معنى، إنما دمشق هو وضع على من؟ على مدينة، فهذا مفرد الآن يعتبر وليس مركب مزجي. طيب إذن إذن قلنا المركب الإسنادي، أحسنت بارك الله فيك، نعم المركب الإسنادي، نعم لعله يكون دمشق أي بمعنى أسرع، المهم الإسنادي، نحن الآن في المركب الإسنادي. الفرق بين الإسنادي والإضافي، نعم علا أنا قلت المركب الإضافي هو أن يكون، نعم يكون تكون الكلمة الأولى نكرة والكلمة الثانية معرفة، مثلا على سبيل الله عبد الله، عبد الله هذا مركب إضافي، الأول مركب الأول نكرة والثاني عبد، عبد أي عبد، لكن أضفناه إلى لفظ الجلالة الذي هو معرفة، فلذلك أنا عم كتاب نحوي، أحسنت. فالمهم أن المركب الإضافي هو تركيب كلمتين على سبيل الإضافة، الأولى نكرة والثانية معرفة، الأولى تكون مضافا والثانية مضاف إليه مجرور دائما، إذن هذا المركب الإضافي. أما المركب الإسنادي فيكون في الجمل، نعم حينما نقول مثلا، حينما نقول على سبيل المثال تأبط شرا، تأبط شرا، طبعا هذا رجل كان قديم في القديم، لا لا علي، نعم علي قائم هذا، لكن هذا إسناد وليس من باب التركيب الآن، علي قائم، تأبط شرا هو شاعر في الجاهلية أظنه، فهذا الشاعر كان قد دخل إلى بيته لينتقم من أحد في الخارج، فأخذ السيف وتأبطه وخرج وأصبح يطلق عليه تأبط شرا، فهو الآن نحن هنا أثندنا الشر إلى هذا الإنسان، فلذلك هذا يسمى مركب إسنادي، مركب إسنادي. المهم في الموضوع أن العلم الذي يشترط فيه أن يأتي جمع مذكر سالم يشترط فيه أن يكون خاليا، خاليا من ماذا؟ خاليا من التركيب، خاليا من التركيب. نعم المرقش الأكبر هذا لا يعتبر تركيبا إضافيا. نعم مثلا على سبيل المثال الآن نقول مثلا سيبويه، هذا مركب مزجي. مثلا حينما نقول جاد الحق، الآن نحن نسمع كثيرا بهذا اللقب جاد الحق، فلا يجمع أيضا جمع مذكر سالم، معناه إذن الشرط الرابع أن يكون خاليا من التركيب، أن يكون خاليا من التركيب. إذن الآن الخلاصة في هذا كيف يكون مركبا إسناديا، نحن ذكرنا هذا يا أبا جنيد منذ الدرس الأول الذي أخذناه، قلنا أن المركب الإسنادي هو إسناد شيء إلى شيء على سبيل الإفادة، على سبيل الإفادة. نعم فحينما نقول مثلا على سبيل المثال قام محمد، أنت أسندت ماذا إلى ماذا؟ أفرو أسيوي هذا يا أبا إسماعيل، أفرو أسيوي هذا من ما يسمونه النحت، هذا مركب نحتي، هذا لعله هكذا أفرو أسيوي يعني إفريقي آسيوي، بر مائي من البر ومن الماء، هذا لا يعنينا الآن. نعم المهم أن القيام نحن أسندناه إلى من؟ إلى محمد، فهذا هو التركيب الإسنادي، هذا هو التركيب الإسنادي. يعني مثلا على سبيل المثال انظروا، إذا قلنا أنا سأقربها بطريقة، حينما نقول قام محمد، انظروا معي قام محمد ونكتبها سديم بارك الله فيك، المبتدأ والخبر هذا معطوف على معطوف أبا فدوى، نعم هذا معطوف، الواو معطوف، الواو حرف عطف والخبر معطوف على المبتدأ، كأن أقول مثلا درس المبتدأ والخبر. طيب الآن انظروا معي قام محمد، الآن هذا مركب إسنادي، لو حضرتم معنا في الدرس الأول لاستقام الأمر، لكن لا بأس، نقول قام محمد، نحن أسندنا القيامة إلى من الآن؟ أسندنا القيامة إلى من؟ أجيبوني، أسندنا القيامة إلى محمد، جميل جدا، نبقى مع هذا حتى يتضح صورة المركب الإسنادي، جميل جدا. الآن مثلا على سبيل المثال سألتقط اسما هنا، لو أبا دلال، الآن أبو دلال هنا معنا في الغرفة، لو أننا أسميناه قام محمد، أسميناه بهذا الاسم. نعم جميل جدا أحسنت. الآن لو أسميناك يا أبا دلال، أسميناك قام محمد وتعارفنا وتواضعنا على أنك قام محمد، هل يمكن أن نجمع قام محمد الذي هو لك علما، هل نجمعه على جمع مذكر سالم؟ هنا المحك وهنا السؤال. إذن معناه أن العلم المركب، أن العلم المركب لا يجمع جمع مذكر سالم، فلا نقول مثلا جاء قام محمدون، ولا نقول مثلا جاء قامو محمد مثلا، يعني لا يستقيم معنا لا هذا ولا هذا. إذن الخلاصة حتى ننطلق إن شاء الله إلى بقية الدرس لأن الدرس طويل حقيقة، نقول الخلاصة جماعة الخير أن العلم الذي يجمع جمع مذكر سالم يجب أن يكون، هذه الخلاصة، يجب أن يكون علم لمذكر عاقل خال من التأنيث ومن التركيب. أحسنت بارك الله فيك سديم. الآن نحن اتفقنا على أن الذي يجمع جمع مذكر سالم هو العلم والصفة، نحن انتهينا الآن من العلم، قلنا أن العلم الذي يجمع جمع مذكر سالم يجب أن يكون مذكر، ويجب أن يكون عاقل، ويجب أن يخلو من تاء التأنيث، ويجب أن يخلو من التركيب برمته، لا مركب إضافي ولا مركب إسنادي ولا مركب مجي، كل هذه الثلاثة التركيب لا تجمع جمع مذكر سالم. طيب إذن بقي عندنا الصفة الآن. الصفة يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها أن تكون واحد صفة لمذكر عاقل. الصفة كما تعرفون هي اسم يصف موصوفا، يصف موصوفا، يعني حينما نقول مثلا محمد ماهر، أنا وصفت محمد بأنه عنده نوع من المهارة، هو ماهر مثلا في صنعته، هو ماهر في صنعته، فلذلك نقول ماهر صفة، صفة لمن محمد، هذا بس فقط على سبيل التركيب، على سبيل عفوا الشرح. فنقول مثلا أقبل الرجل الماهر، أنا وصفت الرجل الذي أقبل بأنه ماهر وأنه يتمتع بمهارة، فماهر وصف، ماهر وصف، جميل جدا. نعم جمعها ماهرون سعيد، لكن نعم ننطلق الآن مع شروط الصفة هذه. الصفة ماهر هذه مثلا وغيرها التي تجمع جمع مذكر سالم يجب أن تكون مهارة، أحسنت أيضا، هذا جمع آخر، لأنه ليس من الضرورة أن يكون الكلمة لها جمع أحادي فقط، ربما تشترك في عدة جموع، مثلا كما أرهفنا في بداية الدرس وقلنا شجرة، منكم من قال شجرات ومنكم من قال أشجار، قلنا هذا صواب وهذا صواب، أليس كذلك؟ شجرات جمع مؤنث سالم، وأشجار جمع تكسير، ولا مشكلة في هذا. كذلك ماهر ومهرة، ماهرون ومهرة، لا مشكلة. اللغة العربية من جمالها أنها فضفاضة، وأنها أيضا متوسعة ورائعة، وأننا نستطيع أن نعبر ونتحدث إلى ما لا نهاية، وبكل الأساليب وبكل، نعم جميل جدا، اللغة العربية لغة ثرية. إذن نعود الآن إلى موضوعنا، موضوع الصفة. هذه الصفة التي تجمع جمع مذكر سالم يجب أن تكون صفة لمذكر عاقل، كما هو ماهر. بائع نقول ماذا؟ نقول، هيا أرهف الآن، بائع نقول فيه ماذا؟ نعم نقول فيه بائعون، جميل. مؤمن، هيا معي، مؤمن أحسنتم جميعا، بائعون وباعة أحسنت، لكن نحن نريد جمع المذكر السالم، نحن فقط نريد جمع المذكر السالم. نعم، وإلا فإن بائع يجمع على باعة ويجمع على ماذا؟ على بائعون، أحسنتم، كما اتفقنا وقلنا أنه ليس من الضرورة أن يعني يكون هناك للكلمة جمع واحد، قد يتعدد الجموع في كلمة واحدة، وهذا دليل التوسع. طيب الآن نقول مؤمن كما قلتم الآن، مؤمنون. منافق نقول ماذا؟ منافق نقول ماذا الآن؟ نعم منافقون، أحسنتم، جميل جدا ورائع. طيب الآن مع هذا وانظروا معي، هل بإمكاننا أن نجمع حبلى على جمع مذكر سالم. انتبهوا إلى ما أقول، أنا أريد حبلى هذه المفرد نريد أن نجمعها جمع ماذا؟ جمع مذكر سالم. لا يمكن. إذن معناه أن هذه الصفة ماذا؟ ليست صفة لماذا؟ لمذكر، وإنما هي صفة لمؤنث، فهي لا يمكن أبدا أن تجمع جمع مذكر سالم. تجمع جمعا آخر، تجمع جمعا آخر، حبالة أحسنتي، أو حبليات مثلا على سبيل المثال. إذن يشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل. أيضا هذه الصفة يجب أن تخلو من التأنيث، يجب أن تخلو من التأنيث. إذا جاءت الصفة وفيها تاء تأنيث فلا تجمع ماذا؟ جمع مذكر سالم. مثلا على سبيل المثال نحن نصف الذي عنده علم كثير وغزير جدا، نصفه بأنه علامة، أليس كذلك؟ نصفه بأنه علامة. الآن أحسنت متفائلة. الآن هل نجمع علامة على علامون ونقول هؤلاء علامون؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن فيها تاء تأنيث، فيها تاء تأنيث، فلا يمكن أن نجمع علامة على علامون، ولا يمكن أن نجمع أقول رجل يتمتع بالفهم الدقيق للأمور فنقول رجل فهامة، رجل فهامة. نعم هو على صيغة مبالغة، جميل جدا، يعني أنه كثير الفهم، كثير الفهم، لذلك نقول عنه بأنه فهامة، وكثير العلم فنقول أنه علامة، وكثير التنقل والرحلات نقول رحالة، وهكذا يعني إلى آخره من صيغ المبالغة. هذه الصفة الآن لم تخلو من التأنيث لأن فيها تاء تأنيث. نعم. نابغة، انظر الآن، نابغة هي أطلقت الآن، أخذناها من باب العلم، أخذناها من باب العلم، فنقول نابغون، فنقول نابغون، لأن الأصل فيه نابغ. من قال هذا السؤال؟ أبو إسماعيل. نعم، الأصل في الأسماء الأصل في الأسماء التذكير، الأصل في الأسماء التذكير، معي؟ تمام. فنقول مثلا على سبيل المثال، نعم، أين سؤالك؟ ذهب السؤال، الله المستعان يا رب العالمين. طيب فهمت، جميل جدا، الحمد لله رب العالمين. إذا لا يمكن أن نقول فهامون، ولا يمكن أن نقول علامون. لماذا؟ لأن هنا فقد شرطا وهو أنه متصل بتاء التأنيث. طيب، وأيضا يشترط في الصفة ألا تكون من باب فعلان فعلى، على وزن يعني، على وزن فعلان فعلى، ولا من باب أفعل فعلاء. الآن لو أخذنا كلمة أحمر، أحسنت، نعم، كذول خذول، نعم، غضبان عطشان، الآن هذا على وزن ماذا؟ فعلان، كسلان، جميل جدا. لا يمكن إذن أن نقول كسلانون، ولا يمكن أن نقول غضبانون أو عطشانون، أليس كذلك؟ أو زعلان، نعم، زعلانون. إذن هذه لا يمكن أن نجمعها جمع مذكر سالم لأنها من باب فعلان، من باب فعلان. نعم نقول عطشا، أحسنت. طيب الآن حينما نأتي إلى أفعل، أفعل فعلاء، مثلا على كلمة أحمر، أحمر، نعم، هل نقول؟ لا لا لا، هي ليست فصيحة، لكن أنا أقولها من باب الطرفة، زعلان. نقول أحمر، لا يمكن أن نقول، نقول حمروات، هذا جمع، نعم هجير، نقول حمروات. لماذا؟ لأن جمع مؤنث سالم، لكن لا تجمع جمع مذكر سالم. لا نقول حمراون، نعم، لا يمكن أن نقول حمراون. إذن ما جاء على وزن فعلان فعلى أو أفعل فعلاء لا يمكن أن نجمعه جمع مذكر سالم، فلا نقول مثلا سكران، لا نقول سكرانون، عطشان، لا نقول عطشانون، غضبان، لا نقول غضبانون، كذلك أحمر، أصفر، أخضر، لا يمكن أن نقول خضراون، حمراون وغيرها. إذن هذه، هذا شرط ثالث. الشرط الرابع والأخير، ألا تكون الصفة مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. هناك كلمات مشتركة بين المؤنث والمذكر. مثلا على سبيل المثال، نعم لا يمكن أن نقول كسلانون، نقول كسالة، نقول التلاميذ كسالة مثلا على سبيل المثال، لكن لا نقول كسلانون لأنها من باب ماذا؟ فعلان. طيب، سوق أسواق هذا شيء آخر، هذا جمع تكسير، جمع تكسير. طيب، ألا تكون كذلك الصفة ماذا؟ مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. الآن حينما نقول هذا رجل صبور، صبور وهي صيغة مبالغة، هي صيغة مبالغة وتنطبق تشترك بين المؤنث والمذكر، فنقول للذكر هذا رجل صبور، ونقول للمؤنث هذه المرأة ماذا؟ أيضا رؤوم. نعم، نقول امرأة صبور ورجل كذلك رجل جريح وامرأة جريح. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. إذن الخلاصة التي تجمع هذه الصفة الآن، الخلاصة أن الصفة التي تجمع جمع مذكر سالم يجب أن تكون، لا صابر هذا شيء آخر، صابر نجمعه على صابرون، صابر لا، لأنك لو نظرت إلى الشروط ستجد الشروط متطابقة يا سارية. صابر هذه صفة، صابر هذه صفة وهي لمذكر، وأيضا هذا المذكر عاقل، وهذا المذكر خلا من تاء التأنيث، وليس من باب فعلان، وليس من باب أفعل، ولا هي مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، إذن نقول ماذا؟ صابرون. طيب، الخلاصة إذن أن الصفة التي، نعم بإمكاننا نقول جريحة، لا مشكلة، لا مشكلة في التوسع، نقول جريحة، لكن أنا أقول جريح لا يمكن أن نجمعه جمع تكسير، لأنه مشترك بين المؤنث والمؤنث. هي أوزان بسيطة أو كلمات بسيطة ليست كثيرة، يعني بإمكاننا إن شاء الله نعم أن تحصر، هي سماعية أصلا. طيب، إذن لا تكون مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. الخلاصة أن الصفة التي تجمع جمع مذكر سالم يجب أن تكون لمذكر عاقل خال من التأنيث، وليس من باب أفعل أو من باب فعلان، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. حامل إن قصدت بها حمل البطن أخي الكريم، فلا يمكن أن يعني لا يمكن يعني تقول الرجال مثلا حاملون إذا قصدت بها معنى حمل البطن. أما إن قصدت بها أنه حامل يحمل الصناديق ويحمل الأشياء، فهذا نقول حاملون. العبرة بما تعنيه، أو كما يقولون المعنى في بطن الشاعر. نعم، المعنى في بطن الشاعر، لكن لا نقول حاملة، حامل فهي تفهم على هذا، لأنه هذا الحامل خاص بماذا؟ بالمؤنث، إن قصدنا بها ماذا؟ حمل البطن. طيب، إذن عرفنا الآن أن الذي يجمع جمع مذكر سالم هو شيئان، العلم والصفة، وعرفنا العلم ماذا يعني وما هي شروطه، وعرفنا الصفة ماذا تعني وما هي شروطها. الآن ننتقل إلى التطبيق المهم، نتأمل معا الآن هذه الثلاث سياقات ونبقي عليها في لوحة النص لا تتحرك، بارك الله فيكم، حتى نأتي إلى موضوع مهم جدا هو الإعراب، لأن الإعراب هو محكنا وهو الذي ندندن عليه. اكتبي بارك الله فيك. يكسب الكادحون رزقهم بعرق جبينهم، يكسب الكادحون رزقهم بعرق جبينهم. والجملة الثانية، يشكر الطبيب المتبرعين بالدم، يشكر الطبيب المتبرعين بالدم. نعم، جميل جدا. الصحابي عبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنة، من المبشرين بالجنة. الآن هذه الثلاثة السياقات الآن سوف نتعامل معها إعرابيا، فيعني نرجو أن لا يتحرك النص، نعم، حتى يعني نستطيع أن نأتي إلى ما يخصنا وما يعنينا الآن. انظروا معي حينما نتأمل في الجموع الواردة في هذه السياقات، وهي الكادحون، المتبرعين، المبشرين، نتلمس زيادة في مبانيها مقارنة مع المفردات. يعني المفرد من كادحون كادح لا يتحرك النص، ثم المتبرعين متبرع، ثم المبشرين مبشر. جميل، نتلمس هنا زيادة إما بواو ونون أو يا ونون. الكادحون جمع كادح، والمتبرعين جمع متبرع، والمبشرين جمع مبشر. الزيادة على المفرد إما واو ونون أو يا ونون، مع ملاحظة سلامة التركيب، تركيب المفرد عند الجمع. لذلك نسمي هذا النوع من الجموع بجمع المذكر السالم، بجمع المذكر السالم. الآن بالعودة إلى، من أجل هذا قلت لا يتحرك النص رجاء، يعني حتى نستقيم مع الأمثلة بدلا من أن تنسخ وتتعب الأخت ديم وتأتي مرة أخرى وتكتب، يعني حتى نبقي على النص بس فقط لدقائق ثم أرهفوا كما شئتم. إذن نبقي على هذا. بالعودة إلى مواقع هذه الكلمات أو هذه الجموع التي قلت، وهي الكادحون، المتبرعين، المبشرين، نجد أن الكادحون وقع فاعلا في البدء حينما نقول ماذا يكسب الكادحون. أولا حتى يستقيم معنا، حتى يستقيم معنا موضوع الإعراب، يجب أن نعرف معنى الجملة. ونحن قلنا ما هي الجملة. الجملة في النحو العربي نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، وأركانها الأساسية أو الركناها الأساسيان هما المبتدأ والخبر. أما الجملة الفعلية فهي التي تبدأ بالفعل، ركناها الفعل والفاعل. إذا تلمسنا هذا الموضوع سوف يسهل علينا الإعراب. بعد ذلك نشرع في الأسئلة التي تخص الجملة التي نعربها، هذا مهم جدا ويجب أن نضعه في اعتبارنا. الجملة الأولى، يكسب الكادحون رزقهم بعرق جبينهم. السياق هذا سياق فعلي أو جملة فعلية، لأنها بدأت بالفعل يكسب، فلذلك قوامها أو مركباتها الفعل وبعده الفاعل. وانظروا معي، لا يمكن أن يكون فعل بلا فاعل. ابن مالك رحمه الله يقول وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. معناه أن الفعل لابد أن يحمل معه فاعله، سواء كان ظاهرا أو ضميرا مستترا. الآن نقول يكسب الكادحون، عندنا الآن فعل وفاعل، الفعل هو يكسب، نقول فيه يكسب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. من الذي يكسب؟ أنا أسأل هذا السؤال حتى أتطرق إلى الموضوع بشكل رائع وأقبض على الفاعل والمفعول. أقول من الذي يكسب؟ بالضرورة هم الكادحون، فالكادحون فاعل، والفاعل في قاعدتي تقول الفاعل مرفوع دائما، ونحن عرفنا أن هناك علامة رفع أصلية وعلامة رفع فرعية، وكذلك النصب والجر والجزم وغيرها. فنقول الكادحون فاعل مرفوع، ثم نذكر وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. هذا في الكادحون. أما في الجملة الثانية فنقول يشكر الطبيب المتبرعين بالدم. الآن أيضا الجملة جملة فعلية، جملة فعلية بدأت بالفعل يشكر، فلذلك قوامها الفعل والفاعل. فنقول يشكر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثم نسأل من الذي يشكر، من الذي قام بالفعل الشكري؟ نقول الطبيب، فالطبيب فاعل مرفوع، ليس المتبرعين هم الذين يشكرون، وإنما الطبيب هو الذي يشكر المتبرعين. فلذلك نسأل فنقول من يشكر؟ الطبيب. فهو الفاعل إذن، فنقول الطبيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثم نسأل أيضا هذا الطبيب يشكر من؟ يشكر المتبرعين، فالمتبرعين وقع عليه فعل الفاعل فهو مفعول به، والمفعول به في قاعدتي منصوب أبدا. هنا علامة نصبه الواو أم الياء؟ نقول الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. أحسنتم. الآن نأتي إلى السياق الثالث وانظروا معي افترق عن ما قبله. نقول الصحابي، أحسنتي، الصحابي عبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنة. السياق الآن الذي ترونه هل هو سياق اسمي أي جملة اسمية أم سياق فعلي أي جملة فعلية؟ جملة اسمية. رائع. الجملة الاسمية إذن هي التي قوامها ماذا؟ قوام الجملة الاسمية ما هو؟ قوام الجملة الاسمية المبتدأ والخبر. جميل جدا. فنقول الصحابي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثم عبد الرحمن هذا شيء آخر، ابن عوف من شيء، نأتي إلى ما يخصنا. من المبشرين، من حرف جر، والمبشرين اسم مجرور بمن وعلامة جره ماذا؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. نعم نعم هو بدل، لكن لا نريد أن ندخل في موضوع البدل حتى لأن الموضوع طويل، فنجعله إن شاء الله في التقدم. فنقول المبشرين ماذا؟ اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء، ولا ولم نقل الواو لأنه جمع مذكر سالم، وبالجنة جار ومجرور، والجملة شبه الجملة في محل رفع خبر. إذن الآن عرفنا أن الجمع جمع المذكر السالم، نخلص إلى قاعدة. نعم نعم شبه جملة إيمان، من المبشرين شبه جملة، ونعني بشبه الجملة هي التي تتكون من الجار والمجرور أو ظرفي الزمان والمكان، فهذه نسميها شبه جملة. لعلك لم تعرفي هذا المصطلح، هي شبه جملة ليست جملة وإنما شبه جملة. طيب كما يقول ابن مالك رحمه الله: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، يعني بمعنى أنه يكون هذا في محل الرفع، في محل الخبر، يكون في محل الخبر. نعود نقول بالعودة إلى هذه المواقع الجموع من تلك السياقات، نجد أن الكادحون وقع فاعلا حقه الرفع لأن الفاعل مرفوع دائما، والرفع بحركة بحرف ناب عن الحركة، ناب عن الحركة وهو الواو، فنقول في إعرابه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أما المتبرعين في السياق الثاني فوقع مفعولا به، وحق المفعول به النصب، والنصب في هذا النوع من الجمع يكون بإنابة حرف عن حركة وهي ماذا؟ الياء، فنقول في إعرابه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. النون يقولون أنها عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لا مشكلة في هذا ولا تبحث فيه لأنه لا يعني مجرد زحف وتفصيل ممل وطويل ولا يعنينا. نقول وكذا الحال مع المبشرين، نجده مجرورا بحرف الجر، ومن حقه أن يكون مجرورا إذا سبق بحرف الجر، والجر بحرف ناب عن الحركة الأصلية وهو الياء أيضا، فنقول عنه اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. القاعدة في إعراب جمع المذكر السالم أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، إذن هذه القاعدة مهمة جدا في إعراب هذا النوع من الجموع. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. نعم جميل جدا، هذه القاعدة إذا وضعت في الذهن إن شاء الله لن ننساها، ونستطيع أن نتعامل مع جمع المذكر السالم في أي سياق يكون فيه. نعم يرفع جمع المذكر السالم بالواو وينصب ويجر بالياء كما يقول ابن مالك رحمه الله: وارفع بواو وبياء أجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. هذا البيت يحقق لنا أشياء كثيرة لو أنه حفظ تماما وأيضا فهمت مضامنه أو معانيه. وارفع بواو يعني هو هنا في هذا البيت رائع. لماذا؟ لأنه يذكر الحكم الإعرابي ثم يذكر ما الذي يجمع هذا الجمع، يعني جمع المذكر السالم، وارفع بواو يعني بمعنى علامة الرفع الواو. نعود إلى موضوعنا، نقول وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. نعم محامي كزول، محامي نجمعها على محامون، تحذف الياء، تحذف الياء ليس لالتقاء الساكنين، ولكن هذا للعلة، لأن هنا يسمى منقوص، يسمى منقوص مثل القاضي، فلا نقول قاضيون قاضون، نقول قاضون، ومحامي لا نقول محاميون نقول محامون. نعم نقول أن جمع المذكر السالم، أن جمع المذكر السالم قاعدته تقول جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. اللهم أمين يا رب العالمين. هناك أسماء غير مطابقة للشروط، غير مطابقة للشروط التي قلنا أنها علم وصفة، وماذا يشترط في العلم وماذا يشترط في الصفة حتى يجمع جمع مذكر سالم. هذه الأسماء تسمى ملحقات، ملحقات بجمع المذكر السالم. يعني حينما نأتي للتناول الإعرابي لا نقول جمع مذكر سالم، وإنما نقول ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا؟ لأنها خرجت، لم يتحقق فيها شروط جمع المذكر السالم. يقول ابن مالك ومثل ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى ليست شاذة، ليست شاذة، إنما هي خرجت من الشروط، هي خرجت من الشروط، وتعامل معها العرب على أنها ملحقة بجمع المذكر السالم لأنها تأتي بالواو والنون وتأتي بالياء والنون. نعم أعيدها. طيب يقول وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون. أراضون شذ هنا والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب. هنا ابن مالك رحمه الله أشار إلى ما يلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه، يلحق بجمع المذكر السالم في الإعراب، وهي ألفاظ، منها ألفاظ العقود. ألفاظ العقود يعني عشرون ثلاثون أربعون إلى التسعون، إلى التسعين. نعم ألفاظ العقود هذه نسميها ألفاظ العقود، عشرون ثلاثون أربعون إلى التسعين. نعم هذه واحدة. ثم أولو التي بمعنى أصحاب، أولو التي بمعنى أصحاب هذه أيضا تلحق بجمع المذكر السالم، كذلك عشرون تلحق بجمع المذكر السالم. طيب ثم أهلون التي مفردها أهل، هذه أيضا تلحق بجمع المذكر السالم. عالمون جمع عالم وليس عالمون، عالمون، عالمون كما نقول عالم الغيب، عالم الملائكة، عالم كذا، عالمون إذن جمع عالم وهو يلحق أيضا بجمع المذكر السالم. ثم عليون وتأتي عليين وهي اسم لأعلى الجنة، رزقنا الله وإياكم أعلى الجنة إن شاء الله، قولوا آمين. إذن عليون وعليين. كذلك أرضون جمع أرض وهو اسم جنس مؤنث، كذلك سنون وهي جمع سنة، سنون جمع سنة. إذن هناك ملحقات تسمى الملحق بجمع المذكر السالم. خلاصة درسنا لهذا اليوم هو جمع المذكر السالم هو ما يدل، نعم عليون وعليين هو وضع بهذا الشكل، وضع بهذا الشكل أخي أبا إسماعيل، ليس له مفرد، ليس له مفرد وإنما وضع بهذا الشكل. نعم وهو كما قلت اسم لأعلى الجنة. وصلت إن شاء الله؟ طيب نعم خلاصة درسنا إذن جمع المذكر السالم هو ما يدل على أكثر من اثنين. إذن جمع المذكر السالم هو ما يدل على أكثر من اثنين بزيادة شوف انظروا قلنا بزيادة لأن المفرد لم يتغير. إذن جمع المذكر سالم هو ما يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو يا ونون. نعم هو يلحق وذكي. إذن بزيادة واو ونون أو يا ونون على مفرده مع سلامة تركيب المفرد، ويرفع هذا النوع من الجمع بالواو وينصب ويجر بالياء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. انتهى درسنا لهذا اليوم. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ظفار لعلوم اللغة العربية.